هارون الرشيد في الحج كان بحج سنة من السنوات، فقال للرجل بتاعه اللي هو السكرتارية الخاصة بتاعته، قال له عايز حد من العلماء وجالسه. جابوا له سفيان بن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده. فكان هارون الرشيد يقول له طيب ألك إلينا حاجة؟ عايز حاجة معينة أنا بعد الجلسة يعني، يقول له لك طلبات؟ يقول له والله فلان مديون بكذا عايزين نسد دينه، وفلان مديون بكذا نسد دينه، ومش عارف الكذا. العلماء كلهم كان يقولوا كده. هارون الرشيد قال له أنا عايز حد ما يطلبش مني حاجة، دور لي على واحد ما يطلبش مني حاجة. فجابوا له الفضيل بن عياض. جاوا له الفضيل قالوا له هارون عايزك. قال له مالي ولهارون اعمل بيه؟ وما رضاش يروح. خلي بالك هارون الرشيد ده امير المؤمنين، ما كانش امير عزبه اسمها داود. كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، كان يقف على المنبر يلاقي سحابة كده يقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك إما زكاة أو جزية. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطلعوا بتاع طبل ورأسه وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقولك ده ولا هارون الرشيد في زمان، ها؟ لأنه أدبهم ورباهم، وكان سنة يحج وسنة يجاهد يرسل. فهارون رشيد لما الفضيل قال مالي ولي هارون، ليه مش عايز حاجة؟ طول ما انت مش عايز حاجة انت عزيز، طول ما انت مش عايز حاجة من حد انت عزيز. قال سفيان الثوري ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك احد. جرب. ايه اللي بيذلنا؟ عايزين نعيش عيشه كويسه ونفرش البيت كويس ونجيب اجهزه كهربائيه ونجيب مش عارفين ونجيب ايه ونجيب ايه ونجيب عربيه جديده وندفع مش عارفين الكلام ده ونروح مصايف طب ده كله عايز فلوس، اجيبها منين؟ اطاطي اللي ده والده والده والكلام ده. لكن اللي مش عايز حاجه من الدنيا خبز وملح يكفيني، مفيش حد يقدر يستعبدك لانه هتلاقيهم في الزنزان، ها؟ وخلاص انتهت الدنيا خبز ومد. مالي ولي هارون؟ أم هارون قال أروح له. كان هناك في الضيل بن عياض إيه مولع شمعة في الدار المخيم بتاعه في ميناء، دق الإيه الباب. مين؟ قال له هارون. مالوش أمير المؤمنين ولا؟ قال له هارون. عرف أم يطفي الشمع، تمام؟ بيقول الراوي الحكاية اللي هو كان مع هارون، فدخل هارون يتحسس ما ممكن يتكعبل في أي بتاع يقع على وشه ما فيش نور. قال فدخل هارون يتحسس والفضيل كمان بإيه بحسس بدور على هارون، ها؟ قال فوقعت يده يد الفضيل على يد هارون، فقال الفضيل ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. شوف ما ألينها من يد، إيد ملك متربع العز فإيده لازم تبقى إيه؟ سوس، ها؟ سفنج متربع العز. ولذلك وقال كده اهو ما يعرفش ايد مين اللي هو مال ما عمال يحسس، وكمان الايد كده ما ألينها من يد ان ايه ان نجت من عذاب الله غدا. قال فبكى هارون